بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إذا ورد في اليوم الأول عام، وفي اليوم الثاني خاص، فنخصص العام بالخاص. في اليوم الثالث ورد خاص ايضا، قصدنا من خاص يعني ماذا؟ خاص، اخص يعني شنو؟ مطلق. الذي ورد في اليوم الثاني اخص مطلقا، في اليوم الثالث ايضا اخص مطلقا. اكرر لان لي يعني شغل بهاي الكلمة. في اليوم الاول ورد عام، ماذا يقول اكرم العلماء؟ في اليوم الثاني ورد اخص مطلقا، لا تكرم العلماء الفساق. في اليوم الثالث ورد ايضا اخص مطلقا، لا تكرم النحاس. اذن ما ورد في اليوم الثاني شبيه بما ورد في اليوم الثالث، وما ورد في اليوم الثالث شبيه بما ورد في اليوم الثاني. متشابهان في اي شيء؟ متشابهان كل منهما. انا اكرر هذا لان درسنا اليوم مربوط بهذا. كلاهما نسبته الى العام اخص مطلقا. ماذا قلنا اذا كان كلاهما اخص مطلقا؟ ماذا قلنا؟ نخصص العام بالخاص الاول، ثم نخصص العام ايضا بالخاص الثاني، من دون ان ننظر الى النسبة القديمة، النسبة بعد التخصيص، فننظر الى النسبة قبل واكرر. الخاص الاول والخاص الثاني كلاهما اكرر اللي شغلتي اخص مطلقا. درسنا الجديد من الان سوف يشرع. عليكم السلام ورحمة الله. اقول واما اذا لم يكن الخاص الاول والخاص الثاني متشابهين بهذا الشكل، يعني لم يكن كلاهما اخص مطلقا، احدهما كان اخص مطلقا والاخر كان اخص وعم من وجه، اكرر من الاول، جاءنا عام في اليوم الاول، في اليوم الثاني جاءنا خاص، في اليوم الثالث جاءنا خاص، لكن احد الخاصين اخص مطلقا من العام، واحد الخاصين اخص من وجه بالنسبة للعام، يعني النسبة الى العام، نسبة الخاصين الى العام متشابهة، ليست نسبة موحدة، بخلاف فيما سبق فإن النسبة كانت موحدة، هنا النسبة ليست موحدة. مثال تريد يا أخي؟ تريد مثال أجيب لك هذا؟ اقول استذكر لي الامثلة السابقة ما هي؟ استذكر لي اياها، اذا استذكرتها انا اسال عن اجيب لك امثلة لهذا الجديد. خب الامثلة السابقة ماذا كانت؟ جاءنا عام يقول اكرم العلماء، اقول احتفظ به، احتفظ به خليه نائبا. في اليوم الثاني جاءنا خاص، ماذا كان يقول؟ لا تكرم العلماء اقول هذا غير، هذا غير، قل هكذا لا تكرم الفستاق. كلمة علماء احدثت، لاحظ ايش قد تغير من الموقف هذا يا اخي. بالنسبة ماذا تصير؟ فإن لا تكرم الفساق وكرم من وش؟ لأن العالم قد يكون فاسد لا يكون فاسد، وهكذا الفاسد قد يكون عالم قد لا يكون، بينما لو كنا نقول لا تكرم العلماء الفساق من نسبة تكون مطلق. ليش؟ لأن العالم الفاسق حتما عالم، يعني قاعد تتضع عالم بقى. عليكم السلام، فهو أخص على أي حال لا أضل. فالخاص الذي ورد في اليوم الثاني نفترض لا تكرم الفساق، والخاص الذي ورد في اليوم الثالث نفترض كذاب، ما نغير بعد شيء. يعني لا تكرم النحات، اول كنا نذكر لا تكرم النحات الان فسقط. يعني يا اخي غيرت انا كلمة علماء حذفتها من الاصل الاول. يلا مولانا رأيك اريد في هذا القسم، ماذا نفعل؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه، اذا فهمت حكم ذاك تفهم حكم هذا. وأكبرنا نلاحظ السابقة التعليم تبعد ما نشغل فيه، ليش نلاحظ النسبة السابقة؟ لا تعلمتها، أنا راح أطول شوية بعد، لأن النسبة مثلا نأخذها من بين الظهور والظهور، العام يبقى على العموم حتى بعد تسموه. مثل أنا ما أريد أحكي، أنا ما كنت أتعدي للنقطة، أنا إذا أقول الحكم اللي ذكرناه هناك ماذا؟ أنه نلاحظ النسبة السابقة هنا أيضا كذلك، نلاحظ النسبة السابقة. وإذا لاحظ النسبة السابقة ماذا نفعل؟ بين الخاص الثاني وبين العام أي نسبة موجودة؟ قلت الخاص الثاني، الخاص الثاني يعني لا تكرم النحات، اي نسبة موجودة؟ عموم وخصوص مطلق. اذا ماذا تفعل؟ تخصص العام. انا يصيب العام اكرم العلماء الا النحات، حلينا الموقف، عالجنا الموقف بين العام وبين خاص الثاني، يبقى لنا علاج الموقف بيننا وبيننا، بين العام وبين الخاص الاول. اي نسبة موجودة بين العام وبين الخاص الاول سابقا قبل التخصيص؟ اي نسبة كانت موجودة قبل تخصيص العام للخاص الثاني؟ اي نسبة كانت موجودة بين العام والخاص الاول؟ اي نسبة من وش كانت؟ يقول الاخر الان امتق من وش، وان تغيرت الى مطلق عمو خصوص مطلق بعد تخصيص العام بالخاص الثاني، وإن تغيرت لكن لا نلاحظ النسبة الجديدة، فلنلاحظ النسبة القديمة. وقديما كانت نسبة من وجه العنم، وإن كان صدفة في مثالنا هذا يا أخي النسبة تبقى كما هي لم تتغير، أولا من وجه قبل التخصيص، الآن أيضا من وجه، لكن حتى لو تغيرت نحن نلاحظ النسبة القديمة كما هنا قلنا، هنا أيضا نقول. فإذا لاحظنا النسبة القديمة النتيجة شو تصير؟ أكرم العلماء هنا، لا تكرم الفساق هنا، عموم الوجه بينهما يتعارضان. أين مادة الاجتماع؟ ما هي؟ قل معي، عالم فاسق، أيهما نقدمه؟ أعمل المرجحات، أشهرية وأوثقية، ياهو الذي رواية أشهر خذ بها، أوثق خذ بها. فإذا الأشهر أكرم العلماء، نقدم أكرم العلماء ونقول يجب إكرام هذا الفاسق. وإذا الأشهر لا تكرم الفساق نقول لا يحرم الفساق. نعم أستدرك قائلا، لا بد وأن نلتفت إلى شيء، وهو ماذا؟ نحن قبل قليل ماذا أخرجنا من أكثر العلماء؟ قبل قليل ماذا أخرجنا من العلماء؟ مفروض قبل قليل خصصنا الحال، لما خصصناه؟ بلا تكرم النحاس. إذا ماذا أخرجنا من العلماء؟ النحاس. فإذا بقى تحت أكرم العلماء ماذا بقى؟ غير النحاس، لأن أخرجنا النحاس. والآن إذا أردنا أن نأخذ النسبة بين أكرم العلماء وبين الخاص الأول، يعني لا تكون فستان، يمكن أن نقول بأن لا تكرم بأن أكرم العلماء هو المقدم، يعني يجب إكرام الفستان، لأننا لو قدمنا لا تكرم الفساق معناه سوف نخرج من أكرم العلماء ماذا سوف نخرج؟ الفساق. وسابقا ماذا قلنا قد أخرجنا؟ النحاس. فلعله حينئذ لا يبقى تحت أكرم العلماء كمية، معتنى بها، يعني يلزم بالتالي إخراج الأكثر. في مثل هذه الحالة نقدم أكرم العلماء، نقدم أكرم العلماء يعني معناه ماذا؟ يعني نكرم الفساق، لكن لا من باب أنه فاق، لا من باب أننا نلاحظ النسبة الجديدة دون النسبة القديمة. لا من هذا الباب، لا من هذا الباب. قلنا لعل النسبة الجديدة غير النسبة القديمة، وإن كان في هذا المثال لم تتغير، لكن في أمثلة أخرى لعلها تتبدل. يعني أكرم العلماء شي يصير، هو أعم الوجه أعم أخف الوجه، لكن بعد النسبة القديمة ماذا يصير؟ لعله لعله لعله أخف مطلقا. هنا نحن حينما قلنا نقدم أكرم العلماء لا لأجل أنه في النسبة الجديدة صار أخف مطلقا والمدار على النسبة الجديدة، لا لأجل ذلك، لا لأجل ذلك. نحن نقدم أكرم العلماء لا لأجل ذلك، بل لأجل أن الأفراد التي بقت تحته حينما أخرج منه النحاة أولا، الأفراد التي بقت تحته، الأفراد التي بقت تحته قليل. فلو اخرجنا الفساق ايضا، يعني قدمنا لاحقنا الفساق واخرجنا الفساق مع العلماء، يلزم افراد جدا قليل. بسبب هذا نقدم اكرم العلماء، لانه يصير بالنسبة للفساق كالنص فيهم. النصفي، لأن المفروض ماذا؟ ما يمكن أن يخرجوا به، فالأفراد قليلة حينئذ جدا تبقى. لا يمكن أن تكون هي المقصودة، حيث يلزم تقسيط الأكل. فلأجل أنه صار كالنصف الفساق يقدمه، لا لأجل أننا نلاحظ النسبة الجديدة. افهم والتفت إلى ذلك، تنبيه جميل حسن من الأخ، جزاه الله خير الجزاء، جيد هذا التنبيه. خلاصة أكرر من الأول يا أخي، أكرر من الأول، يقول فيما سبق كنا نفترض أن الخاص الثاني والخاص أن الخاص الأول الذي ورد في اليوم الثاني والخاص الثاني الذي ورد في اليوم الثالث سابقا، كنا نفترض أن نسبتهما إلى العام متحدة متشابهة، كل منهما نسبته إلى العام عموم وخصوص مطلق، فكنا نقول نخصصه بكليهما لأن نسبت إلى كليهما مطلق هم خصوص مطلق، ولا نلاحظ النسبة الجديدة بعد الانقلاب بعد التخصيص. نفس الفكرة يقول الآخر نقدمها في هذا القسم الثاني، فيما إذا كان الخاص الأول والخاص الثاني نسبتهما إلى العام ليست متشابهة، أحدهما نسبته أخص مطلقا الثاني من وجه. نفس الكلام، يعني ماذا نفس الكلام نقول؟ يعني اولا نخصصه بالاخص المطلقة بلا ذكر من النحاس، فخرج النحاس، وبعد هذا التخصيص افرغ النسبة صارت بين العام وبين الخاص الاول، افرغ صارت هم خصوص مطلق، يعني اكرم العلماء صار اخص مطلقة بعد ما كان من وجه صار مطلقة افرغ، وان كان هذا الفرض على خلاف الواقع هنا. لكن مع ذلك يقول الآخر نحن لا نلاحظ النسبة الجديدة، نلاحظ النسبة القديمة أولا من وجه كانت الآن أيضا من وجه، فإذا الآن من وجه مادة التعارض عالم الفاسد يقدم أيهما إذا كان مرجح أو تخليل. نعم قد نكون ملزمين بالأخذ بأكرم العلماء وتقديمه، لا من باب أنه في النسبة الجديدة صار أخص مطلقا، كلا ثم كلا ثم كلا لم نقتدي، بل من باب نقدمه لأنه لو لم نقدمه وقدمنا لا تكون فساق عن نخرج الفساق، وسابقا أخرجنا منه النحاس، فيلزم من ذلك بقاء افراد قليلة جدا لا يجوز ان تكون هي المقصودة يعني انت تخصيص الاكل. من هذه الناحية يصير كالنص في الفساق. هذا اكمل العلماء يعني في مادة الاجتماع في العالم الفاسق الشمول لها كشمول النص لافراده بخلاف ذاك يعني لا تكون فساق شمول العلماء الفساق للفاسق الذي يكون عالم كشمول الظاهر. لان ما شاء الله فسق كثيرين من علماء وغير علماء ما شاء الله ما شاء الله ما نحتاج الى ما شاء الله على اي حال. فاخراج فساق العلماء من لا تكون فساق لا يستلزم كون لا تكون فساق افراد قليله. لان هناك فساق غير علماء كثيرين ما شاء الله فيصير لا تكون فساق شمول لماده الاجتماع العام الفاسق كشمول الظاهر لأفراده. بينما أكرم العلماء شمول العالم الفاسق لمادة الاجتماع والتعارض كشمول النص لأفراده. فنقدم أكرم العلماء من هذا الباب من باب أنه صار كالنص من باب أن أفراد قليلة بالأمس خرج منه النحاة واليوم نريد أن نخرج منه. لا يجوز ذلك لأن أفراد قليلة جدا تصير. من هذه الناحية نقدم لا لأجل أنه نقدمه لأجل أنه بعد التخصيص بعد التخصيص صار أخص مطلقا وإن كان هذا فرع على خلاف الواقع لكن قلت في أمثلة أخرى لعله يصير أخص مطلقا لا من هذا باب نقدمه بل من باب أنه النقطة اللي بيّن تطبق العبارة. هذا فيما إذا كانت فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة. هي المتعارضات شنو؟ التعارض الأول عام والخاص الأول. التعارض الثاني ماذا؟ عام والخاص الثاني. هو التعارض بين العام وبين الخاص. فيما يترك كنا نفترض النسبة واحدة. يعني التعارض بين العام وبين الخاص الأول مطلق. نسبة عوض المطلق بين العام الخاص الثاني عوض المطلق هذه ما تبقى. اما الان لا نستغرب متعددة بين العام الخاص الاول من وجه بين العام الخاص الثاني مطلق الشيء الان نستغرب. وقد ظهر حال منه حالها يعني حال المتعارضات ماذا كانت نسبة بين المتعارضات متعددة نسبة التعارض الأول نسبة التعارض الأول مثلا من وجه التعارض الثاني من مطلق كما إذا ورد هناك عامان من وجه عامان من وجه ياهو أكرم العلماء هذا العام الأول والثاني ياهو الذي أنا سميته خاص الأول. لا تكن فساق لا تكن فساق أي ضحى ذاك عام هذا عام إذا ما عام من وجه لكن أنا ما بدت ماذا سميته خاص حتى لا يصير وكلاهما خاص من وجه وكلاهما عام من وجه تقول عمان من وجه يقول خاص فهم كلها نفس الصحيح صحيح فأنا ستعبد الخاص حتى انت ليس ترد للتشويش عليه. وردا مع ما هو اخص مطلقا من احدهما. ما هو الذي اخص مطلقا من احدهما؟ خاص الثاني لا تكون النحاس اخص من احدهما يا احد الاحد هنا المقصود منه ياهو. اكرم العلماء يقول اتضح الحال. شو اتضح الحال يعني شنو شو اتضح ما افتهم شلون يعني يقول اولا تخصص اكرم العلماء لا تكرم النحات تخرج النحات ثم تلاحظ النسبة القديمة بين اكرم العلماء وبين لا تكرم وانه لا بد من تقديم الخاص على العام يعني لا تكرم النحات تقدم على اكرم العلماء ثم نتعامل معاملة العموم من وجه بين العامين يعني بين اكرم العلماء وبين لا تكرم فساء لاحظ النسبة القديمة في مادة الاجتماع يوم رجح ذاك يوم هذا اذا ما كنت رجح تخير بينهم حتى وان انقلبت النسبة من عموم من وجه اللي سابق لك عموم وجه انقلبت بعد التخصيص لا تكون النحاس الى مطلق يعني صار اكرم العلماء اخص مطلقا لو فرضنا وان كان هذا الفرق على خلاف الواقع في مثال وان انقلبت النسبة بين العامين يعني اكرم العلماء لا تكون الى العموم المطلق بعد ما خصصنا اكرم العلماء بعد تخصيص احدهما بلا تكرم النحاس لكن ما عرفت نلاحظ النسبه القديمه ما عرفت يعني ما عرفت من اننا نلاحظ النسبه القديمه ليش نلاحظها؟ للنسبه اللي بيناها سابقا من لما عرفت من انه لا وجه الا لملاحظه النسبه القديمه قبل العلاج يعني النسبة الجديدة. فإذا لاحظ النسبة القديمة بين هكذا من العلماء أو بين لا تكون الفساق نلاحظ قد هذا قدم قد هذا قدم. لكن قلنا هذه النقطة لا تغيب عن ذهنه. قد لما أخرجنا النحاة بن أنس هذا يمكن أخراج الفساق من أكرم العلماء اللي قلنا في أفراده خطية خطية ترتقي أكرم العلماء. نعم لو لم يكن الباقي تحته يعني تحت العاق تحت أكرم العلماء بعد تخصيصه بعد ما خصصناه لا تقدم النحات وأخرج النحات قد لا يكون الباقي إلا كمية إلا ما لا ما يعني كمية ما يعني كمية إلا كمية من الأفراد لا يجوز أن يتجاوزها التخصيص لا يجوز أن يتجاوز لا يجوز أن يجوز لا يجوز أن يجوز يجوز هذا الثاني بمعنى التجاوز يتعدى أو كان بعيدا يعني يوم يجوز أن يتجاوز التخصيص لو يمكن لكنه مو بعيد بعيد في صورة ماذا التساوي يعني كانت الكمية الباقية مساوية للكمية الخارجية ليش لا يمكن كما إذا كانت الكمية الباقية أقل يعني الذي بقوا الذي طلعوا الجزء 90 والذي بقوا 10 ما يصير هذا في مثل الحالة لقدم على العام الآخر يعني أكثر العلماء يقدم على العام الآخر لا تكون فساق لا نطاع أنه لاحظ النسبة الجديدة وهي أخص مطلقة لا لا لا لا لانقلاب النسبة بينهما يعني بين شنو أكثر العلماء لا تكون فساق انقلبت من عام أخص من وجه إلى عام أخص مطلقة يعني طبعا أكثر العلماء أخص مطلقة لاحظ النسبة الجديدة كلا لا تتعبنا يا أخي بل لكونه كالنص فيه يعني أكثر العلماء كالنص فيه فيه يعني في من فيه فيه يعني في من فيه فيه يعني في من فيه في ذاك الاجتماع هو ضمير مرجع ضمير متصيد أريد أدور أفتش أشوف أن أكون مرجع ذاكر مادة الاجتماع مادة التعارف في مادة ماذا فالمرجع متصيد يا أخي بل لكونه كالنص فيه يعني هذا أكرم حمالة كالنص في هذا مادة التعارف وهو بلي تقول فيه ما قال فيه خالص يلا هذا فرصي طيب كتب سويه هو مادة الاجتماع سويها برد اسم مذكر شنو سويها برد اسم مذكر المادة مؤنث سويها برد اسم مذكر معنا يلا سوى لو تقول على ان المادة مضافة الى اجتماع واجتماع مذكر يكتسب التذكير من يلا يا اخي بل لكونه يعني لكون اكرم العلماء كالنص يعني في مادة الاجتماع فيقدم على الاخر يعني اكرم العلماء يقدم من هذا الباب على الآخر الذي الآخر وهو لا تكرم الفساق ليس نص في مادة الاجتماع هناك الظاهر يعني أنا أفراده هو أي ما شاء الله الظاهر فيه بعمومه يعني ذاك الآخر وهو لا تكرم الفساق ظاهر فيه فيه يعني في مادة الاجتماع بعمومه فهي ظاهر لا أنه كان فصل لا يحصر محصل هذا الفصل الجديد ان يقاد بان المرجحات حينما ترجح احد الخبرين على الاخر هل كان احد الخبرين موافق للكتاب والآخر قولوا يا شنو قولوا يا شنو مخالف للكتاب الذي مرجح ياهو الأرجح الموافق طب والمخالف للكتاب شنو؟ ليس بأرجح. ليس بأرجح يعني شنو؟ نقول اترك صريح كل اتركه من حيث شنو اترك يعني اقول ليس بصادر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هذا معناه يعني هو مرجوح من حيث الصدور من حيث السند يعني نقول ليس بصادر أم أنه مرجوح من تركه لا من حيث الصدور نقول صادر لكن سجنه مثلا أوله من حيث الدلالة أو من حيث ماذا جهة الصدور فقل صادر لكن أوله وكرر طرح السؤال حينما يكون لخبر مرجح إذا نترك المرجوح لكن نتركه بأي معنى يعني نقول أصلا ليس بصادر يعني الشارع المقدس يريد أن يقول لا أعبدك بصدوره هذا معنى مرجوح أتركه يعني لا أعبدك بصدوره المعنى أتركه لا أعبدك بصدوره معنى أنه لا فليه قل صادر أعبدك بصدوره ولكن أوله صحيح بنظرك الشريف معنى الآخر قدس الله روح الشريفة يقول أنا بذهني إلى ذهني بريء يعني بريء الذي أراه المقصود الأول يعني هذا المرجوح تركي يعني تركي يعني لا أعبدك بصدور وذلك لوجه الوجه الأول إن هذا هو المستفاد من ظاهر الأدلة الأدلة تقول خذ الموافق للكتاب واطرح واترك اطرح اترك المخالف للكتاب ظاهر اطرح يعني اطرحه من حيث ماذا سنده يعني قل ليس بصادر هذا اول وثانيا نقول ثانيا الاحتمال الثاني لغو لا يمكن الالتزام به لماذا؟ لأن لا معنى الشارع المقدس يقول أعبدك بصدوره لكن أولا أشنو الحج أشنو الفائدة تقول لي أعبدك بصدوره لكنه أوله هذا يقول هذا من أحسن على أنه ماذا من الأول قل ليس بصادر الحكم بصدوره ثم قولك أنه أول يكون هذا ما إلى معنى فإذا الصحيح أن المقصود من الترجيح من تقديم ذي المزية وترك المرجوح المقصود من ترك المرجوح عن طرح سندان ولعلك تسألني تقول لي شيخنا أقول باري يلا بسرعة احكي هذا الكلام حتى تقوله حتى حتى حتى حتى حتى حتى في موافقة العامة ومخالفة العامة يعني إذا كان خبر موافق للعامة وخبر مخالف المخالف الموافق شنو نقول اتركه اتركه يعني شنو معنى اتركه يعني طرح سندان يوم معنى اتركه يعني يعني قل بأنه قل صادر ولكن قل هو للتقية صادر أوله بحمله على التقييد يقول الآخر رضوان الله عليه حتى في هذا موافق العامة مخالف العامة أيضا أقول كما قلت سابقا ولا أتراجع أبدا. المقصود من أضرح الموافق للعامة يعني أضرح قل ليس بصادر، لا أنه قل صادر ولكن أحمل على التقيق قل له هذا، قل له هذا يا مولانا تعددني بصدوري ثم تقول لي أطرحه من حيث ماذا الجهة قل صادر التقيق قل له صدر كمان قل ساعدنا. وفهرس الموضوع من الأول يقول قدس سره جميع المرجحات ترجح أحد الخبرين على الآخر في الحقيقة من حيث صدوره. يعني تقول قل ليس بصادر ذاك المرجوح وهذا صادر للوجهين الذين ذكرتهما، اولا هذا ظاهر الادله وثانيا ذاك احتمال له. وقبل ان اطبق العبارتين انا حينما اختصرت حديثي الان وفهرسته قلت جميع المرجحات. هنا لعلك تسألني كشيء جانبي أقول لك عبرت أنا بكلمة جميع ولعلك تسألني هل المرجحات لها أقسام حتى تعبر أنت بكلمة جميع؟ أقول نعم المرجحات لها تقسيمات. انا اذكر لك تقسيمين الان مختصرين. التقسيم الاول المرجح تارة يقوي الصدورين يقال له مرجح صدوري، مثل من الاوثقية والاصدقية. إذا كان أحد الخبرين راوي لأوثق الأوثقية توجب قوة صدور هذا الخبر وضعف صدوره، ومر المرجح يوجب قوة الجهة جهة الصدور. مثل ما إذا كان أحدهم موافق للعامة والآخر مخالف، فالموافق للعام فالمخالف للعامة يقوى انه صادر لبيان الواقع يقوي الجهة. ومرة المرجح يقوي المضمونة مثل ما الشهرة الفتوائية تقوي مضمون هذا إذا كان موافق لأحد الخبرين، تقوي مضمون هذا وترجح يعني مطابقة للواقع في الآخر، تقوي مضمون يعني تجعل احتمال مطابقة تقوي مضمون ذاك بالنسبة إلى مضمون ذاك. إذا عرفنا في التقسيم الأول أن المرجحات تنقسم في هذا التقسيم الاول الى مرجح صدوري وهو ما يقوي الصدور، مرجح جهتي وهو ما يقوي جهة الصدور، مرجح مضموني وهو ما يقوي المضمونة. هذا التقسيم الاول مررت منه. التقسيم الثاني يا اخي المرجح يا اخي مرة محله الراوي، هذا تقسيم جديد غير التقسيم السابق. مرة محل الراوي مثل من الأوثقية محلها ماذا؟ من هو الأوثق؟ الراوي. ومرة المرجح محله الرواية. مثل ما مثل الشهرة الروائية. ما هو الأشهر؟ نقول الرواية. فالشهرة تكون بالرواية. ومرة محل المرجح المثل، مثل نقول هذا المثل أفصح من ذاك، فالفصاحة والأفصحية محلها المثل. ومرة المرجح محله المضمون، محل الذي يجلس عليه، مثل الشهرة الفتوائية. نقول الأشهر فتوى هذا المضمون، فمحله المضمون. ومر المحل الجهة، كما في مخالفة والموافقة للعاصمة. الفرق بين هذا التقسيم والتقسيم السابق يا أخي، ما هو الفرق بينهم؟ هناك كنا نقول المرجح ماذا يقوي، ماذا يدعم. هنا نقول على أي كرسي يجلس. بعد الجلوس على الكرسي أي شيء يدعمه، ما نجلسي على أي كرسي يجلس. قلنا مثل الفصاحة كرسيها ماذا محلها؟ المثل. الشهرة الروائية محلها الرواية. ما ادري بعد شنو الشهرة الفتوائية محلها المضمون. وهكذا وهكذا. فذاك تقسيم باعتبار ما يقويه المرجح. وهذا تقسيم باعتبار ما يتمركز عليه المرجح. ما يجلس عليه المرجح. كرسي المرجح. بعد التقسيم اختلافه غير لا ذلك التقسيم. هسه ايه وانت اللي خذت من وقتنا هسه بالتالي شنو ما فهمنا؟ شنو استغربت؟ يا اخي شوشت، انا ادري شوشت، ادري ادري انا ما ادري شوشت. بس شو اسوي يعني؟ شايف في هاي ترى ارفع تشوشك. اي نقول المرجحات جميعا سواء تقوي المضمون او الجهة او الشي يسمونه قولوا ياي صدور. هذا التقسيم الاول. ثم اقول والمرجح سواء يجلس يعني مركزه الرواية او مركزه المثل او مركزه المضمون او مركزه او مركزه او مركزه شبيه الذني انه مبتدا. ان المرجح سواء كان هكذا او كان هكذا شبيه هذا الخبر. يقدم هذا الخبر من حيث الصدور ويترك ذاك الخبر ويسقط ذاك الخبر من حيث الصدور. فالمرجح بجميع احسانه المذكورة في التقسيم الأول والثاني وظيفته كل وظيفته هذه أنه يقول قل هذا صائم ولا ليس بصائم. وليست وظيفته الاحتمال الثاني الذي سابقا قلنا أنه لا يريد أن يقول قل صائم ولكن أوله وتمسكت بوجهه لإثباتات طبق العبارة. فصل لا يقطع أن المزايا المرجحين لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ بأحد المتعارضين وطرح الآخر بناء على الوجوب. احنا ما نقول وجوب على المرجحات، لكن لو قلنا هذه المرجحات افتح شريط، افتح شريط يا أخي قبل وإن قبل وإن ضع شريطة وستة بشوكت موجبة، هذه المزايا موجبة لتقديم احد السنتين على الخبر. هذه المرجحات بجميع اقسامها ماذا موجبة؟ بس راح نبين لك اقسامها، نبين التقسيم الاول والتقسيم الثاني. وان كانت من اولها بعد العبارة على انحاء مختلفة. انتهى التقسيم الاول، انتهى التقسيم الاول يا اخي. يعني بعضها يقوي صدوره، بعضها يقوي جهته، بعضها يقوي المضمونة. انتهى التقسيم الاول، هذا باعتبار المقوي، مقوي مقوي يا اخي. والتقسيم الثاني، وان استنفذ من شنو؟ بلي، وان كانت بلي على انحاء مختلفة، هذا التقسيم الثاني. وان كانت مواردها متعددة، مواردها مركزها كرسيها الذي تجلس عليه، هذا التقسيم الثاني. كرسيها مرة راوي الخبر كما في الاوثقية، مرة نفس الخبر كما في الشهرة الروائية، مرة جهة الصدور كما في مخارج العامة، مرة المجد كما في الفصاحة، مرة المغموض كما في الشهرة الفتوائية. هو الآن الأمثلة يأتي بها. مثل الوثق له نشر مرتب يأتي بها. مثل الوثق رحم الله والدي ما سوانا يا مشوش. رحم الله والدي. مثل الوثقاء والفقاهة، أي محلها شنو؟ مثال إلا للراوي الخبر. لأن الأوثقية والفقهية محلها راوي الخبر. مثل الشهرة، هذا مثال للثاني نفس الخبر، لأن الشهرة الروائية تقوم على الروائية محلها نفس الخبر. مغالطة محلها جهة الصدور، فصاحة محل المجد، موافقة الكتاب أي للمضمون، موافقة لفتوى المشروحة أي للمضمون، هذا بلي مولانا للمضمون. موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب وموافقة لفتوى الأصحاب، أي اثنينات المثال علما، اثنينات المثال علما للمضمون. إلى غير ذلك مما من باري المرجحات والمزايا التي توجد مزية في طرف من أطرافه، في طرف من أطرافه، يعني توجد مزية إما في جهته، إما توجد مزية ماذا في مسمه، إما توجد مزية ماذا في نفسه، إما توجد مزية ماذا في مضمونه، إما المهم خصوصا لو قيل بالتعدي، تعدي من المزايا المنصوصة الى ما شاء الله. لو قلنا بالتعدي عن المزايا المنصوصة الى كل مزية بعد ما شاء الله، المراكز والكراسي، الكراسي الكراسي. لعلها سوف تصير اكثر بعد، لان مزايا جديدة راح تحكي، والمزايا الجديدة لعل ماذا محلها حينئذ شيء جديد. على اي حال، وان اختلفت هذه المزايا بهذه الاشكال المختلفة، نحن نقول لصاحب الكفاية لا وجه لقولك، خصوصا لو قيل بالتعدي، لان الامثلة التي ضربتها فيما سبق بعضها مبني على التعدي كالفصاحة، فان الفصاحة لم يذكر في الروايات من جملة المرجحات. ذكرك الان الشهرة الفتوائية مثلا لم تذكر من جملة المرجحات، الروائية في الروايات ذكرت من جملة المرجحات دون الفتوائية. ذكرك لها مبني عليما على التعدي، فليش تقول خصوصا؟ انت احدث من الاول بنيت الثنين ما ادري كذا الفصاحة والشهرة الفتوائية، بعدين تقول ماذا خصوصا؟ يعني خصوصا لو بنيناه على التعدي يصير المرأة على اي حال. انت شنو ما تهمني من هالجلس عشان افهم ما ندري احنا شنو شيء يقول. يقول لا انا هذه المزايا من اول ارجع، من اول ارجع، وان كانت في بالي انحاء مختلفة شبيهة، الا انها هذا القوس. وين السد انا اول سابقا؟ وين قلت السد؟ هذه الموجبة؟ لا لا، مو حلو مو حلو قبل الموجبة، قبل الا انها، مو احسن؟ بس الان اقرأ عبارة احسن لك، احسن لك فهيك يصير. لا فان هذه المزايا وان كانت عن العمق الروايه وضعت الا انها موجبه لتقديم احد السندين وترجع احد السندين وطرح الاخر عن احد السند. لوجهين قلت، الوجه الاول ظهور كما سبق، فان اخبار العلاج تدلت على تقديم روايه ذات مزيه في احد اطرافها ونواحيها، هذا على ذلك. هلا قدمه، قدمه يعني شنو قدمه؟ احنا نقول صادقه، جميع هذه من مرجحات السند. يعني حتى يعني مات العامة موافقة العامة وكذا عن المرجحات السند يعني نقول هذا صادق وذا ليس بصادق يو لا احنا في موافقة عامة خالصة عامة نقول بها موافقة عامة صادق ولكن اولا يقول له العقون قل صادق ولكن اولا من حيث جاء قل صادق التقية له هذا ليس من الصادق ثم حين اذا ماذا من قبيل على انه انسان يطلع الى انسان اخر شيء ثم يقول له ماذا هذا اعطيك اياه ولكن راح اجر عنك لا تعرفه وتجي تفراويني اياه وبعدين تقول لي ماذا لا تضعه في فمك ما لا تعرف ما ادري شنو من اول لا تعطيني اياه تعبني هماك وتعب نفسك ليش حتى موافقه الخبر للتقيه فانها ايضا هذه موافقه الخبر للتقيه مما توجب ترجيح احد السندين يعني احد الصدورين وحجيته فعلا يعني احد السندين حجه وقل صادق وطرح الاخر راسا يعني من حيث السند وكونهما في مقطوع الصدور قد واحد يقول شيخنا شيخنا هاي ما في شيء هذا ما بيت بعثنا الشرع لكن بسيط ايش معناه يقول شيخنا اذا المخالف للعامة والموافق قطعا صدر جسما صدر سمعت بام عيني عفوا هذا ما يصير بسمعي يوم عيني الامام سلام الله عليه يحدث بحديثين واحد موافق واحد مخالف ومقطوع الصدور او كان متواتر هنا هذه المخالفه عامه موافقه للعامه المرجح علما يصير ايها الاخوان اما تقول الصدور ومقطوع الصدور يقول الاخ الثاني هنا لا اقول مرجح للصدور لانه ما مقطوع الصدور هنا يتعين انه ما لا مرجح علما يصير للجهل لكن لا تقش مقامنا على هذا المقام مقامنا لا اقطع بصدورهم فصدورهم يحتاج الى تعبد بالصدور فحينئذ من له ان يقول المولى اعبدك بالصدور يحتاج الى تعبد بالصدور ثم اطرحه من حيث الجهل قل تقيتي هذا له وهذا بخلاف مقطوع الصدور تعبد بالصدور ما يحتاج فالمولى رأسا يتوجه إليه يقول شيخ أقول أبي مولانا يقول قل هذا تقية الموافق للعام لا هوية لا تنفع لأن تعبد بالصدور موجود المفروض هما مقطوعين هما مقطوع الصدور إذا قال لي المولى قل هذا تقية أجل لا هوية لخلافة مضمون الصدور في محل كلام ولا نحتاج لتعبد بالصدور فلا نحن المولى يقول لي عبد رب صدورهما ثم احمل هذا على تقية له لذا يقول وكونها انا قلت وكونهما غلط يعني وكون موافقة العامة ومخالفة العامة في مقطوعي الصدور متمحرة في ترجيح الجهة لا يوجب كون موافقة العامة ومخالفة كذلك يعني من مرجحات الجهة في غيرهما يعني في غير مقطوع الصدور يعني في المظنونين ليش يقول طارق اكو ضرورة انه لا معنى في المظنونين عن المولى هذا الشروع في الوجه الثاني انا قلت وجهين هذا الوجه الثاني مما سرقنا لا معنى المولى يقول لي قلت في المظنونين معتد الرسول غير مولى في الاول لهون طبعا انه لا معنى للتعبد بسند الخبر ما يعني الخبر اللي يتعين حملة على التقية يقول لي صادر ولا تنحل بعد المعتقل لابو هذا فكيف تقيس المقطوع عليه الذي مقطوعا ما يحتاج لتعبد بالصدور رأسا يقول لي شيخ احمل هذا على التقية ما في شيء بعد لا يقول اعبدك بصدورهما ولكن احمل على التقية فكيف يقاس هذا المقطوع على ما لا تعبد فكيف يقاس عن موردنا وهم المظنونات على ما المقطوعين على ما لا تعبد فيه يعني على المقطوعين على ما لا تعبد ما يحتاج الى تعبد بصدوره ليش ما يحتاج من جهه القطع بصدوره والحمد لله رب العالمين الله.